بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب العقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بالعقيقة. والعقيقة هي ما يذبح شكرا لله عز وجل على المولود ذكرا كان أو أنثى. وهذا الباب له مناسبة بما تقدم من باب الهدي والأضاحي، لأن الهدي والأضاحي دماء شرعها الله عز وجل لأسباب وموجبات، والعقيقة دم يتقرب به إلى الله عز وجل لسبب وموجب، وهو شكر الله عز وجل على نعمة الولد. وهذه العقيقة حق من الحقوق التي تتعلق بالمولود على والده، فتذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى من الوالد شكرا لله عز وجل على هبته للولد. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل على عباده، وهو الرزاق ذو القوة المتين، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، سبحانه وتعالى. فإذا أكرم الله عز وجل عبده ببقاء نسله وخروج ولده فإنه يشكر الله عز وجل ويتقرب إليه بهذا الدم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وقد فعلت هذه العقيقة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه أنه عق عن الحسن والحسين، وثبتت مشروعيتها بالسنة وبإجماع أهل العلم رحمهم الله. وهناك قول ضعيف واعتبره بعض العلماء شذوذا أن العقيقة مكروهة، ولكن أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن العقيقة سنة مشروعة. يقول رحمه الله: باب العقيقة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالعقيقة عن المولود. نعم. قال رحمه الله: وهي سنة. وهي سنة أي العقيقة. وهذه السنة منها من العلماء من قال بوجوبها لقوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرهون بعقيقته. والجمهور على أنها سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة عند الجمهور تقارب الوجوب. وعلى هذا فإن الأصل يقتضي أن المسلم لا يفرط في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن تعبير الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام مرهون بعقيقته يدل على تأكد هذا الأمر ولزومه. ومن هنا قال جمهور العلماء بكونها سنة مؤكدة تقارب الوجوب لتأكيد السنة عليها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. نعم. قال رحمه الله: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه. هذه العقيقة تختلف من الذكر والأنثى، في أصح قولي العلماء، فعن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وهو مذهب جمهور العلماء على أنه يعق عن الذكر بضعف ما يعق به عن الأنثى، والسنة أن تكون من الغنم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا عقيقة من غير بهيمة الأنعام. ومن أهل العلم من قال: تختص بالغنم ولا يقع التشريك في العقيقة في الإبل والبقر. ومن أهل العلم من رخص في التشريك في الإبل والبقر كما هو مذهب الشافعية وخالفهم غيرهم. الذين منعوا قالوا إن مقصود الشرع أن يذبح على هذا الوجه ويتقرب إلى الله عز وجل بالشاتين عن الذكر والشات عن الأنثى. وعلى هذا إذا كان المولود ذكرا فإنه يعق عنه شاتين، وإذا كان أنثى يعق عنه شاتا واحد يعق عنها شاتا واحدة. تكون العقيقة في سابع المولود، وسابع المولود أن يحتسب يوم ولادته ثم يضيف إليه من بعد ذلك ستة أيام. والعبرة بمغيب الشمس على أصح قولي العلماء، فإن كان قد ولد بعد مغيب الشمس يوم احتسب للذي بعده، خلافا لمن قال إن العبرة بالفجر، فإن كان قبل طلوع الفجر احتسب للذي قبله، وإن كان بعد طلوع الفجر احتسب للذي بعده. والأصح والأقوى مذهب الجمهور على الأصل المعتبر أن اليوم تبدأ ليلته بمغيب شمس ما قبله، وعلى هذا إذا وقعت الولادة بعد مغيب شمس يوم الجمعة أي في ليلة السبت يحتسب سبعة أيام بيوم السبت، ويكون يوم الولادة محسوبا فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام تذبح عنه يوم سابعه، ونسب السابع إلى المولود. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أنه يحتسب يوم الولادة ويضيف ستة أيام إليه ثم بعد ذلك يعق في اليوم السابع. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا التسبيع، هل السبعة الأيام محددة بمعنى أن العقيقة لا تكون قبلها، أم أن السبعة الأيام فضيلة واستحباب، وأن العبرة بولود المولود، وأنه إذا ولد المولود فإنه يعق عنه. ثم لو توفي، فائدة الخلاف أنه لو توفي هذا المولود قبل بلوغ السبعة الأيام فتوفي في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، فعلى القول باشتراط التسبيع، على القول بأنه يشترط التسبيع في هذه الحالة لا يعق عنه. وإن قيل باشتراط التسبيع فإنه إذا قيل باشتراط التسبيع فإنه لا يعق عنه، وإن قيل بعدم اشتراطه فإنه يعق عنه. والأصل في هذا أننا إذا قلنا إن العقيقة شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد فإنها تكون بولادة الولد، وعلى هذا لو توفي الولد قبل السابع فإنه يعق عنه على هذا الوجه. وإن قلنا إنها محددة بقول عليه الصلاة والسلام تذبح عنه يوم سابعه على التحديد، تكون كالأضحية تفوت بفوات وقتها ولا يعتد بها قبل الوقت المعتبر. ولذلك لو ذبح الأضحية قبل الصلاة كما تقدم معنا لم تجزئه أضحية، لأن الشرع حدد وقت الابتداء. فإن قيل إن العقيقة مبنية على هذا التحديد وأن هذا التحديد معتبر، فلا إشكال في أنه لو توفي قبل السابع فإنه لا يعق عنه. والأشبه أنه يحتاط الإنسان فيعق عنه إذا ولد له المولود شكرا لله عز وجل على نعمة الولد، ونعمة الولد حاصلة بمجرد ولادته. نعم. قال رحمه الله تذبح يوم سابعه، تذبح هذه العقيقة يوم سابعه إذا كان الوالد قادرا على أن يجد العقيقة، أما إذا كان عاجزا عن القيمة أو ليست عنده قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واختلف العلماء رحمهم الله، لو كان عاجزا عن العقيقة ثم بعد ذلك قدر قبل بلوغ الغلام أو بعد مدة قبل بلوغ الغلام فهل يعق عنه؟ قال بعض العلماء العقيقة متعلقة بالمولود شكرا للنعمة سواء وقعت في السابع أو بعده، وعلى هذا قالوا إذا قدر بعد ذلك يشتريها ويعق عنه، وهذا لا شك أنه أفضل وأكمل، حتى قالوا إن الولد نفسه فإنه لو لم يعق عنه شرع أن يعق عن نفسه. وهذا فيه نظر، خاصة وأن من الصحابة من أسلم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن نفسه. وعلى كل حال الظاهر قوله مرهون بعقيقته يقوي مذهب من قال بالقضاء إن عجز في السابع وتيسر له بعد السابع. نعم. قال رحمه الله ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا، الأفضل في ذبح العقيقة أن تكون في السابع، ثم جاء في الحديث تسبيع التثليث السابع، فإن لم يتيسر السابع في الرابع عشر، وإن لم يتيسر الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين. قالوا إن هذا على فضيلة التسبيع، والأصل في ذلك هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في السابع، ثم إذا لم يتيسر ففي الرابع عشر، ثم إذا لم يتيسر ففي اليوم الحادي والعشرين. وعلى هذا فضلت هذه الأوقات الثلاثة. يحلق رأسه، يحلق رأس المولود ويتصدق بزينته من الورق، يعني من الفضة، وهذه سنة عند جمهور العلماء رحمهم الله، وفيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشعر حلقه فيه فوائد، منها ذكر بعض الأطباء أن حلاقة رأس المولود تقوي خصلة الشعر، ودلك الموس أثناء الحلاقة ينمي ويقوي بصيلات الشعر، وقالوا إن هذا من أنفع وأنجع ما يكون. ثم إن هذه الحلاقة تزيل الوسخ والقذر أو ما علق برأسه أثناء ولادته، وهي أبلغ نظافة ونقاء وطهارة، ولذلك اجتمع فيها الشرع والطبع، فهي مستحسنة وعادة مستحسنة شرعا وطبعا، وقد نص الأئمة رحمهم الله على استحباب ذلك. يتصدق بزينته من الورق، وفيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الأنثى آكد من الذكر، ولكن الحلق للذكر والأنثى. نعم. قال رحمه الله: فإن فات يوم سابعه ففي أربعة عشر. إن فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر كما ذكرنا، وإن فات ففي الحادي والعشرين. هذا على الاستحباب، وإلا لو أنه وقع في غير السابع كالثامن والتاسع والعاشر فالإجزاء معتبر، ولكن الأفضل والأكمل في اتباع السنة على تحسين الحديث الوارد في ذلك. نعم. قال رحمه الله: فإن فات ففي 21. قال رحمه الله: وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما. هذه العقيقة تنزع بمعنى أنها لا تكسر عظامها، فتنزع من المفاصل، وهذا مبني على الفأل، وقد ثبتت السنة بأن الشرع يحب الفأل، والتفاؤل ضد التشاؤم، والتفاؤل ينبني على حسن الظن بالله عز وجل، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت من سنته أنه كان يحب الفأل. فالإنسان إذا كان في سفر وسمع رجلا ينادي ويقول يا سالم، تفاءل أن الله يسلمه، وإذا كان في أمر فسمع رجلا ينادي يا صالح فسمع اسم صالح فتفاءل أن الله يصلح له الأمر، هذا مستحسن شرعا، لأنه هو الأصل في المسلم أن يحسن الظن بالله. وقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له، ومن ظن بي شرا كان له. فالتفاؤل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما كان صلح الحديبية وبعثت قريشا من يفاوض إلى أن بعثت سهيلا، قال النبي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي بعثت فقالوا سهيل، فقال عليه الصلاة والسلام: سهل لكم، وسهل الأمر بإذن الله. فهذا من الفأل، حتى ذكر الإمام القيم أنه فقد إحدى الصبية من الرفقة معه في الحج، قال: حتى عجزت عن وجودي، فلما كنت في الطواف سمعت صائحا يصيح بكلمة وذكرها طيبة، قال: وأنا أدعو الله أن أجده، فسمعته يصيح بكلمة طيبة فتفاءلت، فلم أدري أيهما أسبق، أنهاية فألي أم صوت الصبي وهو بجواري. فحسن الظن بالله عز وجل من الإيمان بالله والتوكل على الله عز وجل، على خلاف التشاؤم المبني على والعياذ بالله سوء الظن بالله عز وجل والرجم بالغيب. ولا شك أنه من المحرمات، لا يجوز للمسلم أن يتشاءم، بل عليه أن يتفاءل وأن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين. فإذا ذبح العقيقة نزعت الأعضاء جدولا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكسر العظام تفاؤلا بالسلامة. وهذا مبني على الفأل كما ذكرنا أنه يتفاءل بسلامته وحسن حاله. نعم. قال رحمه الله: وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. وحكم العقيقة حكم الأضحية، فلا يجزي إلا ما بلغ السن المعتبرة، وقد تقدم معنا السن المعتبر في الأضحية، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يجزي إلا الثني من المعز والجدع من الضأن، فإن شاء ضحى بالضأن وإن شاء ضحى بالمعز من الغنم، والأفضل أن يكون من الضأن لما ذكرنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأن يكون أن تكون العقيقة سالمة من العيوب، فلا تجزئ المعيبة كالمريض البين مرضها، وكذلك العرجاء البين عرجها، ولا الكبيرة التي لا مخ فيها. وقد بينا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التضحية بالمعيبة، وذكرنا حديث علي رضي الله عنه أيضا في السنن. فهذا يدل على أنه ينبغي أن تكون العقيقة وما يذبح سالما من العيوب، ويستحب فيها ما يستحب في العقيقة، يستحب في العقيقة ما يستحب في الأضحية، بأن تكون العقيقة غالية الثمن، أن يكون ثمنها غاليا، وأن تكون نفيسة محبوبة عند أهلها. ثم هو بالخيار، إن شاء ذبح هذه العقيقة وتصدق بها على الفقراء، وإن شاء ذبحها وطبخها وقسمها على الفقراء وعلى أحبابه وأقربائه وجيرانه، فليست بمتعينة صدقة للفقراء، لأن المقصود من العقيقة شكر نعمة الله عز وجل، وثانيا أن من فوائد العقيقة ثبوت الأنساب للناس، لأن النسب يعرف بالاشتهار، وإذا عق الإنسان عن ولدي عرف أن له ولدا، ومن هنا تحفظ أنساب الناس. فإذا أراد أن يدعو أحدا للعقيقة فإنه يبدأ بالأقربين وبالأرحام، وهذا أدعى أن يحفظ أن يعرف القرابة بعضهم بعضا، وبعد ذلك يثني بغيرهم. فإذا أراد أن يتصدق بشيء منها فلا بأس، وإن أراد أن يدعو الفقراء والضعفاء للعقيقة فلا بأس. إلا أن بعض العلماء كره صنع الطعام وصنع الوليمة في العقيقة، والجمهور على جواز ذلك وأنه لا بأس به ولا حرج، وهو بالخيار، إن شاء ذبح وقسم اللحم، وإن شاء ذبح وطبخ اللحم وقسمه، وإن شاء ذبح وطبخ اللحم ودعا إليه وجمع في دعوته بين الغني والفقير والقريب والجار وذي الرحم ونحو ذلك. والسنة أن يسمي المولود كما تقدم عن المصنف رحمه الله، وتسمية المولود تكون في سابعه، وله أن يسميه قبل السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم، وجعل التسمية قبل السابع. ولكن فرق العلماء بين التسمية المشهورة وإذاعة الاسم، بين أن السابع إذاعة وإشاعة، وبين التسمية في الأصل، فقالوا يجوز أن يسمي في أول يوم أو من حين ولادته، وله أن يؤخر التسمية إلى السابع. والمنبغي للأب أن يختار أفضل الأسماء وأحب الأسماء إلى الله عز وجل، وهو اسم عبد الله وعبد الرحمن، فإذا سماه بهذه الأسماء فإنها أسماء مستحبة ويحبها الله عز وجل، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبتعد عن الأسماء المستبشعة والمنهي عنها شرعا، فالأسماء المذمومة تؤذي أهلها، وقد تكون سببا لكلام الناس فيهم وطعن الناس فيهم، فيختار الاسم الطيب المحبوب الذي ترتاح إليه الناس، وأفضلها وأتمها ما ورد الشرع بمدحه من أسماء التعبيد كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ونحوها من الأسماء المستحبة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استحباب هذا النوع من الأسماء، وإذا سمى بغيرها من الأسماء ولو كانت شديدة فإنه لا يمنع منه إلا إذا اشتمل على شيء مذموم شرعا. فكان من عادة العرب أنهم يسمون بالأسماء الغليظة الشديدة، فإذا سموا الرجل يسمونه باسم غليظ شديد، وكانوا إذا سموا مواليهم وجواريهم سموهم بالأسماء الرقيقة، حتى قيل لبعضهم أسماؤكم مستبشعة وأسماء مواليكم حسنة، فلما ذلك؟ يعني لماذا تسمون أنفسكم بالأسماء الغليظة الشديدة وتكون لمواليكم الأسماء الرقيقة؟ فقال: أسماؤنا لأعدائنا وأسماء موالينا لنا. يعني أن العدو إذا سمع أن فلان اسمه ذئب أو صخر هاب وفزع منه، ولذلك قال: أسماؤنا لأعدائنا وأسماء موالينا لنا. فإذا لم تكن هذه الأسماء يعني فيها ما يستبشع فإنه لا ينكر إلا ما دل الشرع على إنكاره، مثل ما كان فيه تعظيما. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الملوك، فلا مالك إلا الله سبحانه وتعالى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقالوا أيضا إن أسماء التزكية، ومنها تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لاسم جارية من برة، وهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، والأقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه في الجواري لأجل إذا سئل هل عندكم برة قالوا لا، فيكون فيه معنى مستبشع لا أنه تزكية، لأنه لو كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم لسبب التزكية لحرم التسمية باسم صالح، لأن صالح فيه تزكية، ولكن المراد به أنه كما جاء في النهي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسمي المولى بأفلح ونجيح ونحو ذلك، لأنه ربما جاء الرجل وقال هل عندكم أفلح فيقول لا ما عندنا أفلح، فيكون المعنى مستبشعا ومن هنا منع منه. وهكذا إذا كان فيه التزكية العظيمة بما لا يليق إلا بالله عز وجل، ولذلك لما تكن الرجل لأبي الحكم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعندك ولد؟ قال نعم. قال أيهم أكبر؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح صلوات الله وسلامه عليه، فكناه بأبي شريح ومنعه من التسمية من أبي الحكم، وقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم سبحانه وتعالى. فالتعظيم لله جل جلاله وتكون الأسماء التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى خاصة به عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يتسمى ولا أن يتصف بها لأنها له وحده لا شريك له، فيختار أفضل الأسماء وأحسن الأسماء. وعلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل في أسماء أبنائهم وبناتهم، وأن يبتعدوا عن تقليد غير المسلمين واستحداث الأسماء المستعارة من غير المسلمين إلى المسلمين والتباهي بذلك والتفاخر. فعلى المسلم أن يعتز بدينه وأن يعتز بنعمة الله عز وجل عليه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فيعتز المسلم بإسلامه فيسمي بالأسماء المحمودة في الشريعة، فعنده من أسماء التعبيد كما ذكرنا بل وأسماء الأنبياء. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم فسميته باسم أبي إبراهيم، ترجم له بعض أئمة الحديث بتراجم متعددة، فمنهم من جعله دليلا على جواز التسمية بأسماء الأنبياء وأن السنة أن يختار أسماء الأنبياء، ومنهم من قال وأسماء الصالحين الأخيار الصالحين، لأن الولد إذا نشأ وقد سمي باسم على رجل صالح فإن هذا يؤثر في نفسه، وإذا تذكر أن جده فلان وأنه سمي على جده فلان كما قال صلى الله عليه وسلم سميته على اسم أبي إبراهيم، فإن هذا يدعو إلى الاتساء والاقتداء بالصالحين من آبائه. ولذلك وصف الله الأخيار فقال ذرية بعضها من بعض، إن الأصول الطيبات لها فروع زاكية، فإذا زكت الأصول وطابت طابت فروعها، إذا سارت الفروع على نهج الأصول. فإذا كان الإنسان مسمى على اسم جده وكان جده معروفا بالخير معروفا بالاستقامة معروفا بالصلاح، حرك فيه باعث الخير وحرك فيه أن يأتسي به وأن يسير على نهجه. وكذلك أيضا لتنظر إلى المرأة الصالحة والرجل الصالح، إذا سمى بنته بأسماء أمهات المؤمنين ونشأت تلك البنت وعلمت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق كانت تقول وكانت تفعل، وأن أم المؤمنين جويرية وغيرها من أمهات المؤمنين خديجة رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين كانت تقول وكانت تفعل، فإن هذا يدعوها إلى حسن الاتساء والاقتداء، ولا شك أن في ذلك الخير الكثير. وإن من أعظم ما يكون انهزاما وخذلانا وحرمانا من الخير أن الإنسان ينسى سلفه الصالح ويلتفت المسلم يمينا وشمالا لكي يتلقف الأسماء الغريبة والأسماء التي ربما يتسمى بها غير المسلمين، ولربما بلغ ببعضهم والعياذ بالله أن لا يبالي أن يتتبع أهل المجون والخنا لكي يسمي ابنه بهذه الأسماء الساقطة الهابطة، فهذا عار وشنار. وإن المسلم عليه أن يعتز بدينه وأن يعتز بنعمة الله عز وجل التي أنعم بها عليه. ولذلك كم تجد من صلاح وخير وفلاح في من ارتبط بسلفه الصالح وسار على نهجهم قولا وعملا ظاهرا وباطنا، وكم تجد من الخذلان والخيبة والحرمان في من والعياذ بالله تنكب عن هذا السبيل وأصبح منقطعا فلا حجة ولا دليل وليس له سلف يهتدي به، كأنه والعياذ بالله قد قطع عن الخير وحرم منه لكي يلتفت إلى السقاط والمجان سواء من الرجال أو من النساء. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، وعلى الرجل أن يتقي الله. وقد يكون الأب عنده قناعة أن يسمي بأسماء أمهات المؤمنين، فإذا بالأم تتهكم وتسخر وتتعجب كيف تسمى بنتها في هذا الزمان بخديجة، وكيف تسمى بنتها في هذا الزمان بعائشة، وكيف تسمى ببنت نبي صلى الله عليه وسلم فاطمة. يا لله العجب، كان المسلمون يتسابقون إلى ذلك ويتفاخرون ويعتزون، وإذا بهم اليوم ينهزمون. سلط الله عليكم ذلا كما قال صلى الله عليه وسلم، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فهذا من الذل للمسلمين أن ينقطعوا عن مراجعة هذا الدين ومراجعة أن يرجع الإنسان إلى أصوله وسلفه الصالح. فإن الله عز وجل لما ذكر الصالحين من أنبيائه وصفته من عباده قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. فالاقتداء بالأخيار لا شك أنه خير كثير، ومن فواتح الاقتداء أن يسمى بأسمائهم وأن تحيا أسماؤهم كما قال صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون أي من كان قبلكم بأسماء أنبيائهم، والحديث صحيح. فهذا يدل على أن الاسم له تأثير وأن الإنسان يتأثر. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن من حق الولد على والده، والولد يشمل الذكر والأنثى، من حق الولد على والده أن يختار له أحسن الأسماء وأفضل الأسماء حتى يحرك فيه هذا الخير الذي ذكرنا، ويدعوه إلى أن يعمل أعمال الطيبة ويبحث عن القدوة الفاضلة في قوله وعمله، خاصة إذا كان من سماه من أهله وبيته وأسرته وكان من أسرة محمودة قد طابت أصولها بما أثر عن آبائه وأجداده من الأعمال الطيبة والأخلاق الكريمة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع. سنقف إن شاء الله عند كتاب البيوع، وإن شاء الله عقب رمضان ستبدأ الدورة في كتاب البيوع، إن شاء الله الدرس القادم سيكون عن أسئلة الصيام بإذن الله عز وجل. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وغفر لك ولوالديك ولجميع المسلمين.